الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المقدام: باب صلاة التطوع، وهي على 5 أضرب. أحدها السنن الراتبة، الراتبة المتعلقة بالفرائض. قال: وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنهما: 10 ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد العشاء أو بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن مؤذن صلى 2 ركعتين وهما آكدها. طبعا ورد الحديث عائشة وحديث حفصة 12 ركعة في اليوم والليلة، من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة. وزادت عائشة رضي الله عنها 4 ركعات قبل الظهر. وذلك الأقرب الله أعلم أن الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. قال الشيخ عن ركعتي الفجر: إنها آكد هذه الركعات، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يترك ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر، مع أنه كان يترك الرواتب الأخرى، فدل على أنها آكدها. ورد عند مسلم أنه قال: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: ويستحب تخفيفهما، أي ركعتي الفجر، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويخفف حتى إني أقول: هل قرأ بأم القرآن، أي هل قرأ الفاتحة من تخفيفه. قال: وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعتا المغرب، أي فعلها في البيت أفضل، بل كل النوافل فعلها في البيت أفضل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والفجر كان يصليه في بيته، كذلك المغرب، كما كان عمر رضي الله عنه يحصب الناس، يرميهم بالحصباء إذا صلوا بعد المغرب، يقول: هل تلك صلاة البيوت، فيسميه صلاة البيوت، وهي آكد الركعات لتكون في البيت. قال الثاني، أي بعد الرواتب، قال: الوتر. والوتر هو آكد السنن، آكد السنن بعد الفرائض هي الوتر، ولذلك اختلف العلماء في وجوبها، اختلف العلماء في وجوبه مع اتفاقهم على أن ما سواها من النوافل لا يجب. وروى الإمام أحمد أبو داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يوتر فليس منا. وأيضا روي أيضا قوله أو روي قوله: الوتر حق. واختار بعض أهل العلم أن الوتر واجب على من يتهجد بالليل، وذهب لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، توسط بين من أوجب الوتر كأبي حنيفة وأصحابه وبين من جعلها سنة، وقال: هي واجب في حق أناس، سنة في حق أناس، أما من كان يتهجد بالليل فهو واجب، استدل بعموم الأدلة. قال الشيخ: ووقته ما بين العشاء والفجر. وقت الوتر ما بين العشاء والفجر. روى ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح فلم يوتر فلا صلاة له. وقال في الحديث الآخر: قال: الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. ويدل على أن وقتها ينتهي بالفجر قوله أيضا: أوتروا قبل أن تصبحوا، حديث صحيح. قال الشيخ: وأقله ركعة. معنى ذلك أنه لا يجوز إنسان أو أن يؤخر الوتر إلى بعد طلوع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فدل على أنه يوتر قبل الفجر. وأما تأخيرها إلى بعد طلوع الفجر فهذا يكون قد صلى في غير وقتها. قال الشيخ: وأقلها ركعة. مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب اليوتر بـ5 فليفعل، من أحب اليوتر بـ3 فليفعل، من أحب اليوتر بـ1 فليفعل، ولا يثبت مرفوعا، وإنما هذا قول الصحابي رضي الله عنه. ورد عند مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. وقد ثبت ذلك عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنه أن أقل الوتر ركعة. قال وأقل الكمال ثلاث، وأما أقله فركعة، فلو صلى الإنسان بعد العشاء ركعة صحت وترا. قال الشيخ وأكثره 11 ركعة، أي على سبيل السنة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وصلى أيضا كما في الصحيحين 13 ركعة، وهذا أقصى ما ورد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع، فقد ورد عن السلف أنهم كانوا يصلون بأكثر من ذلك، بل كان بعضهم يصلي بأكثر من 100 ركعة في الليل، أخذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، مثنى مثنى إنه تصلي مثنى. واللفظ المكرر في اللغة العربية يفيد التكرار، كقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، أي يفيد التكرار. قال الشيخ: أدنى الكمال 3 بتسليمتين، وهذا كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما وصفته عائشة، وصفه حذيفة، وصف ابن عباس رضي الله عنهما بتسليمتين، يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم. قال الشيخ: ويغلط في الثالثة بعد الركوع، أي يسن، لما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. والأقرب في ظاهر الأدلة أن القنوت ومراد ذلك الدعاء قد ورد قبل الركوع بعد الركوع، أما ما كان بعد الركوع فهذا إنما هو ثابت في حق قنوت النوازل الذي كان في الفرائض، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا على رعل ونكوان وعصية شهرا، كما قال أنس رضي الله عنه: بعد الركوع يدعو عليهم. فهذا إنما هو في قنوت النوازل الذي يكون في الفرائض. وأما قنوت الوتر فالظاهر السنة أنه يكون قبل الركوع، كما سئل أنس رضي الله عنه كما في البخاري: هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع؟ قال قنت، أو سئل أقنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع؟ قال بل قنت قبل الركوع، وإنما قنت بعد الركوع شهرا يدعو على أناس. فالشاهد أن ما ثبت في البخاري بحديث أنس رضي الله عنه أن القنوت يكون قبل الركوع، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد ورد أيضا حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، صححه بعض العلماء في حديث الذي فيه الدعاء، وهذا صح ما أو هذا أمثل ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد أيضا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، وإن كان الأمر في ذلك واسعا، إن شاء قنت قبل الركوع بعد الركوع، لكن الأولى والسنة أن يكون إذا كان في الوتر يكون قبل الركوع، إذا كان في النوازل يكون بعد الركوع. قال الشيخ: الثالث من النوافل التطوع المطلق، أي تطوع غير مغير، إنسان يريد أن يتنفل لله عز وجل هكذا من غير سبب، غير قربة لله تبارك وتعالى. قال: وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فدل على أن أفضل الصلوات ما تكون في جوف الليل. وقال في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال: ركعة بالليل خير من 10 ركعات بالنهار. وصلاة الليل كما قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، فكل من صلى بعد المغرب فقد صلى صلاة الليل، إنها من الليل والليل ما يبدأ بالغروب. فالمواد قوله تطوع للأفضل، مواد ذلك كل تطوع بعد المغرب. قال شيخ: والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، النصف الأخير أفضل من الأول بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خشي أن ينام فليوتر أول الليل، ومن رجى أن يقوم في آخره فليوتر آخره، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل، والحديث عند مسلم، فدل على صلاة الليل أفضل. وإنما يستحب أن يصلي الإنسان قبل النوم بمن يخشى أو من يعلم من حاله أنه لا يقوم، لمن علم من حاله أنه يقوم من آخر الليل فإنه يؤخر الصلاة إلى آخر الليل، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنه وقت التنزل الإلهي، إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر. قال شيخ صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة القاعدة عن النصف صلاة القائم. صلاة الليل مثنى مثنى لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ورد عند النساء صلاة الليل والنهار، لكن النهار زيادة شاذة، والصحيح أنه في الليل. وقوله صلاة الليل مثنى مثنى يفسر لنا قول عائشة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، المراد يصلي أربعا ليس أربع بتسليم واحد، بل ثنتين ثنتين أو ثنتان ثنتان. وهذا يدل على أن من قام إلى الثالثة في صلاة الليل وهو ليس في الوتر فإنه يرجع، كمن قام في الرابعة في المغرب، وكمن قام في الخامسة في العصر والعشاء، وكمن قام في الثالثة في الفجر. لماذا؟ إن صلاة الليل لا تكون أكثر من ركعتين إلا في الوتر، لا تكون أكثر من ركعتين. وهذا معنى قوله صلاة الليل مثنى مثنى. فمن قام مثلا وقرأ في الثالثة يقول اجلس واسجد للسهو. قال شيخ صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. وهذا في الحقيقة عام للمعذور ولغير المعذور، هذا حتى المعذور العاجز عن القيام فإن صلاته وهو قاعد على النصف. يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيح وهم يصلون قعودا من جروح أصابتهم، فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهم معذورون، مع ذلك جعلها على النصف. هذا من فضل الله عز وجل. مثل المرأة مثلا، المرأة قد كتب الله عز وجل عليها الحيض وهي إيش لا تصلي، هل نقول يعطيها الله عز وجل أجر الرجال؟ نقول لا، هذا فضل الله عز وجل يأتيه من يشاء، والله جل قد يمكن بعض الناس من الطاعة والعبادة ويعطيهم أموال يتصدقون بها، ولا يكون الذي ليس عندنا أموال ينال أجر هذا، بل هذا فضل الله عز وجل. فظاهر الحديث ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم مطلقا معذورا كان وغير معذور، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو ظاهر السنة. قال الشيخ الرابع من النوافل ما تسن له الجماعة، أي ما تكون السنة فيها أن يصلى جماعة. قال وهو ثلاثة أنواع، أحدها التراويح، سمي التراويح لأنهم كانوا قيل يراوحون بين أقدامهم، يعني يتك على هذه يستند على هذه، وقيل أنهم كانوا يفصلون بينهم بترويح، يعني يصلون ركعتين أربع ويجلسون يرتاحون، فالشاهد التراويح. قال وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، يقول 20 ركعة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء على أنها 20، وهذا مفعول في عهد عمر رضي الله عنه. والصحيح أن الثابت في عهد عمر أنه أمر أبي بن كعب وفي من الداري أن يصلي بالناس 11 ركعة، ثم بعد ذلك لما شق القيام على الناس جعلت 23 مع الوتر. ولذلك لا تعارض بينما ورد أنهم كانوا يصلون في عهد عمر بن يزيد بن رومان 23، وبين أمره لأبي بن كعب وثيم الداني يصلي 11 ركعة، بل جمع بين ذلك يقال هذا في أول أمر. وأما كون الناس يصلون 23 فهذا مستفيض عن السلف أصلا، مستفيض عن السلف، بل كان الناس في عهد عمر بن عدي يصلون 35 ركعة، وهذا متواتر، ولا يمكن إنسان يأتي إلى ما تواتر عن السلف وأطبق عليه يقول هو بدعة. هذا قول خطأ، لا في شك أنه قول خطأ تماما. نقول لا شك أن السنة أن يصلى 11 ركعة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطولها وهيئتها، ومن زاد على ذلك بإجماع العلماء أنه لا بأس بذلك، وذلك هم مطبقون، كانوا يصلون في عهد عثمان وعلي وغير ذلك يصلون 23 و25 و27، حتى جاء في عهد الإمام مالك فقال 35، وكان الناس أمر عمر بن عبد العزيز أن يصلوا الناس 35 وصلوا 37، هذا متواتر عنهم، وهذا لا يمكن السلف أن يطلق على ما هو بدعة. بل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد يدل على أنه بين 10 12 20 100 ما تشاء، وإن كان أفضل الأعداد والهيئات وإحدى عشر ركعة، لكن إحدى عشر ركعة بطول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما من كان يقصر القراءة فيزيد في الركعات كما قال أهل العلم. قال شيخ والثاني صلاة الكسوف، طبعا التراويح يشرع لها الجماعة، واختلف العلماء أيهما أفضل، تصلى جماعة تصلى في البيت على خلاف بين الصحابة والأقرب أنه أن الأفضل تصلى جماعة كما هو عمل عامة السلف. قال الشيخ: والثاني صلاة الكسوف، أي الصلاة التي تكون بسبب كسوف الشمس. والكسوف والخسوف يقال القمر الشمس، يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس وكسفت القمر وخسف القمر. وإن كان الأشهر أو الأكثر أن الخسوف القمر وكسوف الشمس، لكن يصح لغة على هذا وهذا. قال: صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها، حديث ابن عباس، حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس يوم مات إبراهيم صلى به ودعا الصلاة الجامعة، فاستمع الناس وصلوا صلاة هي أطول صلاة نقلت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم قال: إن القمر، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، وإنما هما آيتان يخيف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيء من ذلك فافزع إلى الصلاة، فأمر بالصلاة عند رؤية ذلك. وهذا في الحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، إنما هو نفي لاعتقاد الجاهلية. وذلك أن أهل الجاهلية يعتقدون أن الشمس والقمر إنما ينكسفان لموت عظيم أو حياة عظيمة، فأبطل هذا. لكن لا يعني ذلك أن الكسوف لا يكون سببا لشر نقع في الأرض، بل الكسوف يكون أحد العلامات المخوفة. وإلا لو كان الكسوف مجرد آية عادية ليس فيها تخويف ولا يخشى من وقوع شر في الأرض يدفعه الإنسان للصلاة، لا ما يشرع للصلاة. وإذا قال إنما هو آيتان يخوف الله بما عباده، فليس مجرد اقتران الشمس والقمر ووضع الظل كما يفسر بعض الناس اليوم هكذا يهونه، لا، بل الكسوف ونحو ذلك إنما أشياء يخوف الله، ويقدر الله عز وجل فيها أشياء تكون في الأرض، فالإنسان يفزع إلى الصلاة ليدفع هذا الشر عن الناس. فقوله لا ينكسفان إنما هو دفع لما كان يعتقد فيه من أنه سبب لموت حياة عظيم أو موته، ولكنه سبب قد يقدر الله فيها من الشرور ومن الأمور في المعمورة في الأرض ما يدفع الإنسان بالصلاة والذكر والتسبيح. قال الشيخ: وإن أحبوا فرادى، إن شاء صلوا جماعة، لأنها صلاة صلاة خوف، فالإنسان يشرع له أن يصلي بالجماعة أو يشرع أن يصلي يدفع هذا عن نفسه في بيته. قال الشيخ: فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع، أي في القيام الأول ركوعان، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فيكون أربع ركوعات وأربع سجدات. هذا أصح ما ورد، وهو الحديث متفق عليه من رواه ابن عباس وعائشة. وأما ما ورد أنه صلى ثلاث ركوعات، ست ركوعات وأربع سجدات، ورد أنه صلى ثمان ركعات في أربع سجدات، وإن كان في مسلم لكنها شاذة، إنه لم تنكسف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، ولم يمت إلا مرة واحدة، وإنما هذا خطأ من الرواة. فالصفة المتفق عليها بين البخاري ومسلم هو هذه، هو حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنهما، وهي كما ذكرنا أطول صلاة أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أسماء رضي الله عنها كانت تصب الماء على وجهها تدفع عنها طول القيام، ولم يسلم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب الكسوف. والسنة أن يصلي الإنسان حتى ذهب الكسوف، يعني هي طويلة بقدر الكسوف، فالسنة أن يصلي بقدر الكسوف، كسوف ثلاث ساعات يصلي ثلاث ساعات ما لم يخشى فوت صلاة، الكسوف ساعة يصلي ساعة. قال الشيخ: الثالث صلاة الاستسقاء، أي الصلاة التي يطلب منها السقي من الله جل وعلا عند وقوع الجذب، فيدعى الله واستغاث به أن يسقي العباد. قال: وإذا أجذبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، يخرجون بصورة العبد الفقير خاشع، ما يخرج جاي متعطر طالع لك الشماق والنشا والشغل عبن والبشت السري جاي كأنه يحضر حفلة، لا، بل يظهر الفقر والحاجة إلى الله جل وعلا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي متخشعا متبذلا مترسلا متذللا متضرعا، يأخذ بصورة الفقير المحتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى. قال شيخ: فيصلي بهم ركعتين، يخرجون في الصحراء يصلون ركعتين كصلاة العيد. قول الشيخ كصلاة العيد أي تكبيرات مع التكبيرات الزوائد، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متخشعا مترسلا متذللا متبذلا متضرعا فصلى كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبتكم هذه. فأخذ من قولك فصلى كما يصلي في العيد أن صلاة الاستسقاء كالعيد، أي حتى في التكبيرات الزوائد. والقول الثاني أن مراد بقول ابن عباس كصلاة كما يصلي في العيد أنه صلى جهرا وفي وقت العيد، صلاة العيد تصلى إيش بعد الشروق، كذلك صليت في العيد وجهرا بها مع أنها صلاة نهارية، هذا هو الراجع. قال: ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به. يخطب خطبة واحدة بعد الصلاة كما ورد من حديث الذي رواه البخاري، وورد أيضا عند أبي داود وغيره أنه خطب قبل الصلاة، وما ثبت في الصحيح أنه خطب بعد الصلاة، والأمر في ذلك واسع، إن شاء خطب قبل الصلاة وإن شاء خطب بعد الصلاة، وإن كان أولى أن يخطب بعد الصلاة. قال: ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، كما في قوله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبين الله جل وعلا أن الاستغفار من أعظم أسباب نزول القطر من السماء. قال: ويحول الناس أرضيتهم، إذا دعا الإمام دعا الناس وحول الناس أرضيتهم كما حول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. قال: فحول رداءه، يقول باقر ليتحول الحال، يعني من جدد إلى مطر وخير. وهذا في الصحيح أنه الرداء فقط، أي مثل البشت، ولا تحول غترة ولا يحول غير الرداء، هذا هو الأقرب. وتحول الرداء أن يجعل الطرف الأيمن أيسر والأيسر أطول ولا يقلبها، فإذا من كان يلبس البشت مثلا والرداء فإنه يحوله، أما من كان في غترة وغير ذلك أنه لا يحوله. طبعا الرداء مراد به الرداء مثل الرداء الذي يفعل به الإحرام. قال الشيخ: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. إن خرج معهم أهل الذمة يهود النصارى لم يمنعوا، بل لأن هذا القطر والاستسقاء هو خير عام لكل الناس، فليس المسلمين فقط بل المسلمين وغير المسلمين، وفي كل كبد رطبة أجر. قال: لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين، لكن في صلاة الاستسقاء ينفردوا، ما يكون في مكان مصلى المسلمين، ينفردوا عنه. وإذا أراد أهل الذمة أن يخرجوا في يوم مستقل للاستسقاء منعوا من ذلك. لماذا؟ قال: خشية أن يوافق قدر الله جل وعلا فينزل مطر فيقع في ذلك التلبيس على بعض الجهال. قال الشيخ: الضرب الخامس سجود التلاوة. طبعا الشيخ ذكره على أساس أنه من النوافل، لأنهم يجعلونه كالصلاة، يجعلونه كالصلاة. والصحيح أن سجود التلاوة ليس صلاة، وذلك لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، لا يشترطه طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال القبلة، وهذا هو المعروف في السنة، هو أنه هو الذي عليه عامة أهل السلف، أن سجود التلاوة ليس صلاة ولا يشترط من خلق الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد بغير وضوء، واستدل البخاري رحمه الله بسجود المشركين في سورة النجم لما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجم وهم في مكة فسجدوا كلهم. استدل البخاري على أن سجود التلاوة لا يشترط الطهارة لسجود المشركين. قال الشيخ: سجود التلاوة، قال: وهو 14 سجدة في الحج، منها 2 ويسن سجود التلاوة. طيب 14 سجدة، واختلف فيها العلماء، واختلف بعض العلماء في بعض السجدات، ومنها سجد سورة صاد فخر راكعا وأناب، وقد سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما سجد الصابع ليس من عزائم السجود، ليس من العزائم التي كان النبي يداوم على السجود بها، وإن وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وهي شكر نبي. قال الشيخ ويسن سجود التالي والمستمع دون السامع. السجود يسن للتالي الذي يقرأ والمستمع الذي يتعمد السماع دون السامع، السامع الذي ليس قصد المقصود السماع لم يقع السماع في أذني، قد يتحدث قد يقرأ وآخر، أما المستمع الذي قصد سماع التالي. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فنسجد فيسجد ونسجد معه وهم كلهم يستمعون لقراءته. ومر عثمان رضي الله عنه بقارئ يقرأ سجدة ليسجد مع عثمان، يعني هذا مر عثمان يقرأ قرأ السجدة متعمد حتى يسجد معه عثمان، فلم يسجد عثمان، سجد هذا الرجل ولم يسجد عثمان، فقال عثمان إنما السجود على من استمع، إنما السجود على من استمع. ولأن السامع لا يشارك التالي في الأجر، أما المستمع فيشاركه في الأجر، مستمع القرآن الذي يستمع القرآن يشاركه في الأجر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، كما قال ابن مسعود اقرأ علي، قال يا صلى أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ حتى بلغ فكيف لدينا من كل أمة شهيد ودمعت عيناه صلوات ربي وسلامه عليه. قال شيخ ويكبر إذا سجد، إذا أراد أن يسجد يكبر، استدل ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عين القرآن فإذا قرأ السجدة كبر فسجد وسجدنا معه. قال فورد فيه أنه كبر، لكن هذه الزيادة الشاذة، والمحفوظ من حديث ابن عمر ليس فيه التكبير، وإنما المحفوظ من حديث عبد الله بن عمر الثقة الثبت رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يقرأ عين القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه. وأما التكبير فزادها راوي يسمى عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، وإذاك الصحيح يسجد وإن استقبل القبلة وكان على طهارة مثلا كان أكمل، لكن لا يلزم. قال شيخ إذا رفع ثم يكبر إذا سجد وإذا رفع، والصحيح كما ذكرنا لا يكبر لا في ركوعه لا في سجوده ولا في رفعه، ثم يسلم. طبعا هذا بناء على أن الصلاة على أن السجود عندهم تلاوة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم، إذا جعلوها صلاة ومعلوم أن الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم فلا بد أن يكون سجود التلاوة عندهم يحتاج إلى الطهارة وفيه تكبير وفيه تسليم، وإذا قلنا أنه ليس بصلاة كما هو القول المعروف في السنة والذي على عامة السلف فلا يشترط لها هذا ولا ذاك. قال الشيخ باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. قال وهي خمس، خمس ساعات أي أوقات، وليس مرض الساعة الساعة المعروفة، المرض الساعة أوقات. قال هي خمس ساعات، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس الغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب، فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا. والأحاديث في ذلك كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا فيه النهي عن الصلاة. وفي حديث أيضا ابن عمر رضي الله عنه قال إذا بدأ حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرد، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. أي عقب بن عامر أيضا في الصحيح قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حتى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا الوقت طويل من بعد نصلي الفجر إلى أن تطلع، قد يكون ساعة أقل من ساعة. أما حديث عقب بن عامر فذكر وقتا مخصوصا قال حين تطلع الشمس بازغة، أي عند طلوع الشمس، وذلك العلماء قالوا أنه وقتان، وقت ما بعد الفجر إلى الطلوع ووقت ما بعد الطلوع إلى أن ترتفع. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، هذا موضع. وقال وحين حتى وحين تتضيف الشمس الغروب، تتضيف خلاص تصبح عندها. وذلك الشيخ أقسمها، ومنهم من يقول هي ثلاث، بعد الفجر إلى ارتفاع شمس قيد رمح، وبعد وعند أن يقوم قائم الظهيرة أي عند الزوال بالضبط عند وقت الظهر تماما، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعلى قول الشيخ تفصيل بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إذن عندي من الفجر إلى الطلوع هذا وقت، ومن الطلوع إلى ارتفاعها قيد رمح، يعني قدر ما تضع رمح في الأفق ثم تراه. هذا يختلف صيف الشتاء، يتراها من 10 إلى ربع ساعة أو أقل أو أكثر. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، يعني عند قيامها في كل سماء حتى تميل. وبعد العصر حتى تتضيف الشمس الغروب، أي بعد العصر مباشرة إلى أن تصفر الشمس وتصبح قريبة. ثم الوقت الخامس من وصولها إلى الغروب إلى أن يكمل غروبها. قال فهذه الساعات التي لا يصلى فيها تطوعا، لا يصلى فيها نافلة إلا ما استثناه الشيخ بقول المسلم لا صلاة ونحو ذلك، قال صلاة ثلاث ساعات نهانا أن نصلي فيها. قال إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت في المسجد، أما إعادة الجماعة إذا أقيمت في المسجد فلا بأس أن يعيد الإنسان الجماعة. يعني مثال ذلك رجل صلى الفجر ثم حضر المسجد ولم يصلوا فصلوا يصلي معه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في مسجد الخيف وقد صلى الفجر معتزلان لم يصلي، قال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا. قال إذا أتيتم مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. أمرهم يصلوا مع أن الصحابة صلوا صلاة الفجر. ولما حضر رجل متأخر بعد صلاة الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا؟ فقام بكر يصلي معه. قال إن عاد الجماعة لا بأس بها إذا كان في المسجد، أما إذا خرج لا، يعني إذا رجع البيت ما يعيد الجماعة مع آخرين في المسجد. قال وركعتي الطواف بعده أيضا في أوقات النهي بعد الطواف، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة إن شاء من ليل ليل ونهار. قالوا هذا نص، فإنه أي ساعة طاف وصلى لا تمنعوا. قال فهذا مستثنى. قال والصلاة على الجنازة إجماعا، الصلاة على الجنازة، ولأن الحكمة من الصلاة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أنها فيها تشبه بالمشركين بعد الشمس، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، ليس فيها تشبه. قال الشيخ وقضاء السنن الرواتب في وقتين منهما، أي يجوز أيضا في أوقات النهي قضاء السنن الرواتب، هذا لمن كان محافظا على الرواتب، رجل محافظ أن يصلي الرواتب ثم نسيها أو ترك الانشغال فيسن له قضاؤها، ثم من لم يحرض عليها لا يقضيها. ثم قال في وقتين منهما هما بعد الفجر وبعد العصر، يعني يقضي سنن الرواتب بعد الفجر لا بأس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أنه صلى أو رأى رجل يصلي بعد الفجر ركعتين فقال ما هاتان ركعتان؟ قال يا رسول الله لم أكن صليت ركعتين الفجر فهما هاتان، فسكت. قال فسكوت دليل على إقراره. والأولى لمن لم يصلي ركعتين الفجر حتى صلى الفجر في الجماعة أنه يؤخرها إلى الشروق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ من فات ركعتان قبل الفجر فليصلي إذا طلعت الشمس. فهذا قول وذاك سكوت عن فعل، المعلوم أن القول الذي أمر به أولى من إقراره على فعل رآه. قال وبعد العصر أيضا يقضي الرواتب، لحديث أم سلمة في الصحيح قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت يا رسول الله ما هاتان ركعتان؟ قال ركعتان شغلت عنهما بعد الظهر فصليتهما الآن، أتته نفوذ وانشغل فصلى بعد العصر. فقال إذن يجوز الصلاة بعد الفجر وبعد العصر لمن ترك النوافل نسيانا أو انشغالا. قال الشيخ ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات، أما الفريضة فتقضى في جميع الأوقات ليس في وقت نهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. وقال من نام عن صلاة ونسي فليصليها إذا ذكرها، ليس له كفارة إلا ذلك، يصليها إذا ذكرها، هذا عام أي حين يذكرها سواء بعد الفجر والشمس طالعة يصليها في متى ما ذكرها. ثم قال ليس له كفارة إلا ذلك، ليس له كفارة إلا ذلك، فدل على أنه يجب قضاء الفريضة متى ما ذكرها وليس بذلك وقت نهي. طبعا الصحيح والله أعلم أنه يجوز الصلاة في هذه الأوقات إذا كانت ذات سبب، واستدلوا على ذلك بصلاة ركعتي الطواف، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الظهر البعدية بعد العصر ورأى رجل يصلي ركعتي الفجر بعد الفجر، وهذه كلها لها الأسباب. ولذلك الراجح والله أعلم أنه يجوز أن يصلى في هذه الأوقات صلاة ذات سبب، مثال ذلك رجل معتاد أن يصلي ركعتي الوضوء، كلما توضأ صلى ركعتين، فتوضأ بعد العصر نقول لا بس نصلي. رجل يحتاج أن يقرر أمر معين ويحتاج الاستخارة فصلى الاستخارة. رجل دخل المسجد في أوقات النهي يصلي إنها إيش ذات سبب، وإنما المنهي عنه أن يتنفل الإنسان تطوع مطلقا هكذا من غير سبب. أما ذوات الأسباب فالصحيح أن تصلى في هذه الأوقات. قال الشيخ رحمه الله: باب الإمامة. قال: روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال مالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما يأمكما أكبركما. وكانت قراءته متقاربة، إن مالك بن الحويرث وصاحبه قدما في سفرة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم سويا وحفظ القرآن سويا، فلم يكن هناك أمر يقدم عليهما إلا كبر السن. الشيخ عمر اكتفى بهذا الحديث بترتيب أولوية الإمامة، لا الحديث صريح: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، والمراد بأقرأهم أي أحفظهم، وليس المراد به أعلمهم. أقرأهم لكتاب الله، لأن القراءة هو أعظم ما في الصلاة، القراءة تلاوة القرآن أقرأه. والقارئ العالم أولى من القارئ إيش؟ غير العالم، إذا كان يعلم. والقارئ الذي يعلم أحكام الصلاة هو الذي يقدم على العالم، مثال ذلك رجل يحفظ القرآن ويحفظ أحكام الصلاة المعتادة المعروفة يحسنها، وآخر عالم جهبد لكن ما يحفظ القرآن كاملا، من يقدم؟ ظاهر الحديث يقدم القارئ، يقدم إيش؟ القارئ، لأن القارئ مراد به أحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى، وليس مراد يقرأهم المجود اللي يجيب التجويد، تجويد هذا مستحب استحباب، القارئ الذي لا يلحن يحفظ متقن ولا يلحن، أما التجويد والتجويد ليس له علاقة في هذا التربية، طالما أنه لا يلحن لحن يحل معنى. قال الشيخ: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. هنا يقدم العلم بعد أن يستوي في القراءة. قال: فإن كانوا في السنة سواء، إن كانوا في العلم سواء، إذن يقدم الأقرأ ثم الأعلم. قال: فأقدمهم هجرة، قدمت الهجرة وهو المسارع إلى الخير، فمن كان أقدم هجرة إلى المدينة كان مقدما لأنه أسبق إلى الخير، لأنه أسبق إلى الخير. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، فإن استووا في الهجرة أقدمهم في الإسلام. قال الشيخ: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، يعني لا يصبح الإنسان إماما على الرجل في بيته، لأن البيت سلطانه صاحبه وهو الذي يقدم، لا يقدم عليه أحد إلا أن يقدمه صاحب البيت. قال: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، يعني لا يجلس الرجل في المكان المعد لصاحب البيت، يعني قد يكون الرجل صاحب البيت عنده في المجلس مكان خاص به يجلس عليه كرسي وما شابه ذلك أو زاوية، فلا يجلس أحد على هذا المكان المعد لصاحب البيت إلا بإذنه. وقال مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، لأنهما مستويان في القراءة وفي العلم وفي الإسلام وفي الهجرة، هاجر سويا وأسلم سويا وقرأ سويا وتعلم سويا، فلم يبقى تقديم إلا السن. قال الشيخ: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده ولا تصح خلف تارك ركوع. يقول الشيخ: لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، مثال ذلك الرجل المحدث أو الرجل الكافر أو ما شابه ذلك، إلا إذا كان جاهلا. أما لو صلى الإنسان بالناس وهو محدث جاهلا بذلك فصلاته صحيحة ولا تفسد الصلاة بذلك. يقول الشيخ: إلا من يعلم حدث نفسه، ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه. أما من لم يعلم حدث نفسه، إنسان صلى محدث لكنه جاهل بحدثه، صلى بالناس ثم لما سلم تذكر أنه غير متوضع فصلاته صحيحة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وكبر الصحابة ثم تذكر أنه جنب فأشار إليهم أن امكثوا ثم ذهب واغتسل ورجع ورأسه يقطر ثم صلى. ومع ذلك هم قائمون في الصلاة لم يتحرك، فدل أنه أنشأ الصلاة هو غير متوضئ بل كان جنبا ومع ذلك ما بطلت صلاته، فدل أنه يجوز ذلك. أما لو صلى الإنسان بالناس وهو عالم حدث نفسه وصلى بهم، قال بعض العلماء فالصلاة من خلفه فاسدة ولو لم يعلم إلا بعد ذلك. إنسان متعمد صلى وهو غير على حدث وهم جاهلون ثم أخبرهم بعد ذلك قال وجب عليهم أن يعيدوا الصلاة، وهذا الحقيقة في ضعف، بل الصحيح أنهم لا يعيدون الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، الإمام يضمن، وقال إن أصاب فله ولكم وإن أخطأ فعليه ولكم، فهم على كل حال صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. قال الشيخ ولم يعلمه المأموم حتى سلم، يعني هو استفهم من هذا فقط أن الإمام ما يعلم أنه محدث والمأموم لم يعلم حتى سلم الإمام فجاز. أما لو كان الإمام يعلم حدث نفسه قال فصلاته إيش؟ صلاته باطلة. أو كان المأموم يعلم أنه محدث صلاته باطلة. والصحيح أنه إذا صلى بهم سواء علم حدث علم حدث نفسه أو لم يعلم حتى سلم فصلاته صحيح، صلاته صحيحة وهو الذي يعيد الصلاة. قال فإنه يعيد وحده، أي إذا لم يعلم حدث نفسه يعيد وحده. وقد صلى عمر رضي الله عنه بالناس وهو جنب ثم اغتسل وعاد الصلاة ولم يأمرهم بإعادة الصلاة وإنما هو الذي أعاد الصلاة. قال الشيخ ولا تصح خلف تارك ركن، قال الشيخ ولا تصح خلف تارك ركن. طبعا الأولى أن يعبر الشيخ بعاجز عن ركن، لأن تارك الركن إن تركه من غير عجز صلاته إيش؟ باطل. ومراد الشيخ طبعا تارك ركن العاجز كالذي يصلي قاعدا أو يومي إماء بالركوع عاجز عن ركن. قال الشيخ ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي، يعني لا يجوز إنسان يصلي خلف رجل عاجز عن ركن، يعني مثال ذلك رجل عاجز عن القيام قال لا يصح الصلاة خلفه. لماذا؟ قال لأنهم أكمل منه، لأنهم أكمل منه، ولئلا يفضي ذلك إلى ترك إيش؟ ترك الركن، ولا حاجة غير من تقديمه. أو مثلا رجل لا يستطيع الركوع إنما يوم إيمان قال لا يصلون خلفه. يقول الشيخ إلا إمام الحي، أما إمام الحي فنعم، وهذا بشرط أن تكون علته طارئة، يعني إمام كسرت رجله احتاج إلى قعود قال يصلون، لأن الناس مأمورين أن يتموا وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأشار إليهم أن يجلسوا لأنه هو الإمام. أما غير إمام الحي فلا يقدمونه ولا تصح الصلاة خلفه. أما إذا كان الإمام إذا كانت علة الإمام دائمة كان قطعت رجلاه مثلا أو أصبح مشلولا فلا يصلى خلفه. قال لماذا؟ لأن الصلاة خلفه قاعدا يستلزم أن يترك الركن مطلقا، وهذا لا شك أنه مخالف لما يعني ما يجب في الإتيان بالأركان. والصحيح أن العاجز عن الركن صلاته صحيحة وصلاة خلفه صحيحة، وإن كان الأولى الأفضل ألا يقدموه، لكن لو فرضنا أننا كنا في مكان وبيننا رجل قارئ عالم لكنه رجل قد كسرت فلا بأس أن نقدمه ويصلي جالسا ويصلي خلفه جلوسا. وأما القول بأن الصلاة خلفهم لا تصح إلا من إمام الحي هذا قول فيه ضعف، وهذا هو الراجح. والقاعدة في هذا كما قال العلماء من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، إذا صحت صلاته لنفسه صحت أن يصلي في غيره يصلي غيره. قال الشيخ إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، أما مرض المزمن فلا يصلى خلفه لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام. قال فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يتمون معه قياما. يقول يصلون وراءه جلوسا، إذا صلى إمام الحي جالسا فإنهم يصلونها جلوسا، هذا فيما إذا ابتدأ الصلاة جالسا، إذا ابتدأ الصلاة جالسا يصلون جلوسا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا قال لما جعل الإمام ليتم به إلى قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فأمره أن يصلوا جلوسا أجمعين. وفرق الشيخ رحمه الله بين أن يبدأ الإمام الصلاة جالسا ويجب عليهم الجلوس وبين أن يصلي قائما ثم يطرأ عليه الجلوس فهنا يتمون. قالوا هذا القول لأجل الجمع بين الحديثين. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى جالسا لما جحشت ساقه وسقط عن فرسه، وقاموا خلفه فأشار إليه من يجلسوا فجلسوا، ثم قال: إن كنتم لتفعلون فعل فارس والروق يقومون على ملوكه. إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما أما أبو بكر رضي الله عنه الناس، أما أبو بكر رضي الله عنه الناس وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في من مرضه فصلى بهم، هم قيام وهو جالس لم يأمرهم بالجلوس. لماذا؟ قال: إنهم ابتدوا الصلاة وهم قيام. إذا الذي ابتدى الصلاة من هو؟ أبو بكر. فقال: هذا الحديثان الجمع بينهما أن نقول نفرق بين ابتداء الصلاة جالسا وبين ابتدائها قائما. إذا صلى ابتداها جالسا صلى خلفه الناس جلوسا، وإذا صلىها قائما ثم طر عليه الجلوس يتمون صلاتهم قيام. قال: ولأجل العلة أيضا، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس الجلوس لما صلى جالسا؟ قال: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، أي لأن فيه تشبه الكفار. قال: وإنما هذا يكون إذا ابتدى الإمام جالس، أما إذا كان الإمام قائما ثم طرع ليس فيه تشبه، تشبه يبدأ الإمام جالس وهم قيام. قال: المعنى يدل عليه أيضا هذا الجمع. قال الشيخ: ولا تصح إمامة المرأة أن تكون إمام للرجال، وهذا قد حكى بعض العلماء الإجماع عليه، ورد في ذلك الحديث لا تصح، لكنه قد حكي الإجماع عليه. قال الشيخ: ولا من به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة، لا تصح صلاة من به سلس البول، أي من حدثه دائم كان يخرج منه البول من غير شعور، أو أن يخرج منه الريح من غير شعور كان يكون في عضلات الاسترخاء. قال: لا يصح. لماذا؟ لأن الإمام مخل بشرط مثل الطهارة، فلا يؤمن أو لا يتم الرجل بمن هو أقل منه في اتيان شروط الصلاة كالركن والطهارة. فكما أنهم منعوا أن يصلى خلف العاجز عن الركن لترك بعض أركان الصلاة، كذلك يمنعوا لمن أخل بعض شروط الطهارة. وكما ذكرنا هناك الصحيح أنه إيش؟ أنه صح الصلاة خلفه، فمن صح الصلاة لنفسه صح الصلاة لغيره. قال: والأمي الذي لا يحسن الفاتحة. الأمي عند الفقهاء هو الذي لا يحسن الفاتحة يلحن فيها، ليس الأمي الذي لا يجود يغن ويمد المدود، الأمي الذي لا يحسن الفاتحة. أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا أن أعطنا هدية وما شابه ذلك، فهذا لا يصح الصلاة خلفه. لماذا؟ القراءة ركن، القراءة ركن. قال الشيخ: أو يخل بحرف منها إلا بمثله، أي الأمي لا يصح صلاة خلفه إلا أن يؤم أميا مثله، لأنهما قد استويا، فكلاهما لو صلى لا خلى إيش بالركن. كذلك هذا، وكذلك عند الشيخ طبعا كل مسائل ذكرها، أي تصح إمامة المرأة للمرأة، ولا تصح إمامة الرجل خلف المرأة أو أن يصلي الرجل خلف المرأة، ولا تصح خلفها من به سلس بول إلا أن يصلي من به سلس بول بمن به سلس بول. والراجح كما ذكرنا أن الأمي لا يصلى خلفه، وإنما يجوز أن يصلي الأمي بأمي لا يحسن فاتحة ولا يحفظها، لأنهما قد استويا في ذلك. قال الشيخ: ويجوز الإتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. يجوز أن يتم المتوضئ بالمتنفل بالمتيمم، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما في غزوة ذات سلاسل لما توضأ من جنابه وتيمم فصلى بهم واشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره على فعله، فهو كان متيمم وهم، ولأن هذا كامل الطهارة في حقه وذا كامل الطهارة في حق نفسه. قال: والمفترض أيضا يجوز له أن يتم بالمتنفل، قد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، هو في حقه نافلة وهم فريضة. قال الشيخ: إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو فذا وحده ولم تصح صلاته. إن كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قمت عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني وجعلني عن يمينه، فدل على أن واحد يصلي عن يمين الإمام. ويصلي حذاءه، لا يتقد يتأخر عنه كما يفعل بعض الناس، لا، قال: وقفت حذاءه، أي كما يقف الإنسان في صف الصلاة. قال: فإن وقف عن يساره أو فذا واحدة لم تصح الصلاة، إن وقف عن يساره مع خلو يمينه لم تصح الصلاة. يعني رجل وقف عن يسار الإمام مع أن يمينه خالية لم تصح الصلاة. لماذا؟ قال فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذ ابن عباس وجعله. لكن عند التأمل هذا الحديث لا يدل على بطلان الصلاة، غاية الحديث يدل على أن مكان المأموم أن يقف عن يمين الإمام وهو الأولى. وقد ابتلى ابن عباس رضي الله عنه الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا يفترض بطلان بطلت صلاته، وإن كان قد يقولون بأن هذا كان معذور جاهل، لكن ظاهر الحديث على الصحيح لا يدل على بطلان الصلاة، والبطلان يحتاج إلى دليل مستقل. والأصل من صلى أن صلاته صحيحة حتى يأتي دليل تطمئن إليه نفس البطلان. فالراجح أنه لو صلى المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه أن صلاته تصح وإن كان تاركا للسنة. قال أو فذا وحده أيضا لم تصح صلاته، لو صلى فذا وحده يعني يصلي خلف الصف وحده، أو يصلي الإمام وحده وهو خلف وحده، أو الصف يصلي خلف وحده، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقال وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. قال هذا الحديث صريح في أن من صلى خلف الصف وحده أو خلف الإمام وحده فذا أن صلاته باطلة. وهذا على الراجح والصحيح فيما إذا كان هناك مكان يمكن أن يصلي في الصف، أما إذا لم يوجد مكان يصلي فإنه عاجز. قال والقاعدة أن من عجز عن الركن سقط، من عجز عن القيام سقط عنه القيام، من عجز عن الركوع سقط عنه الركوع أو إيمان، من عجز عن الطهارة سقط. قال فإذا كانت الطهارة والركوع والقيام كذلك تسقط بالعجز، فأولى أن يسقط إيش؟ ما هو متعلق بالجماعة. إذا كان في ذات الصلاة الركن يسقط عند العجز، فكيف لا يسقط إيش؟ الصف عند العجز عنه. هذا هو الراجح، وهذا مقتضى الأدلة الشرعية، مقتضى الأصول الأدلة وظاهر السنة، أن كل من عجز عن ركن أو شرط سقط عنه. رجل عجز عن استقبال القبلة سقط عنه، عجز عن ستر العورة سقط عنه، ما باله صلاة خلف الصف رجل أتى الصف مكتمل ما يجد فيه فرجة وصلى خلفه وحده، ما باله هذا إيش عاجز عن ركن مع ذلك تطول صلاته. ولذلك الصحيح أن قوله لا صلاة منفرد خلف الصف المراد به من وجد فرجة وصلى منفردا. ولذلك هذا إنما قاله بعد أن أمرهم أن يصفوا، كان الصحابة يصفون، هذا يتقدم هذا يتأخر هذا يبعد عن الثاني، فقال لهم ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا وكيف تصف الملائكة يا رسول الله؟ قال يتراصون في الصف ويتمون الصفوف الأول. فلما أمرهم بالتراص واتمام الصفوف الأول أصبح الآن من صلى بعد ذلك مع وجود فرجة فهذا إيش؟ صلاة باطلة. هذا الراجح الصحيح. قال الشيخ إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، أما المرأة فتقف خلفه كما كان المرأة كما في حديث أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا ويتيم خلفه والمرأة خلفنا أم سليم فتصلي خلفه، المرأة تقف خلف الصف ولا تطول صلاتها. قال الشيخ وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح. إن كانوا جماعة السنن يقف خلفه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال فإن وقفوا عن يمينه، إن وقف الجماعة عن يمينه أو عن جانبيه عن يمينه وعن شماله صح. وهذا كان في أول الإسلام، وقد صلى ابن مسعود رضي الله عنهما بين الأسود بن يزيد النخعي وبين علقمة، صلى بينهما وجعل هذا عن يمينه وهذا عن شماله، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فدل على أنه يجوز أن يصلي وإن كان السنة يتقدم الإمام. قال فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح، إن وقفوا قدامه لم يصح. لماذا؟ لأن الإمام إنما جعل ليتم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به ولا يتم به وهو خلفه، لأن هذا يقتضي أن يلتفت وهذا فيه التفات عن الصلاة وعن القبلة. قال فلو صلوا قدامه بطلت الصلاة. وقال بعض العلماء إن صلوا قدام الإمام وهم يمكنه الاهتمام به عند العجز عنه فالصحيح أن الأركان والشروط عند العجز تسقط. قالوا فلو كان في شدة الزحام وليس هناك مكان إلا أمام الإمام، مثل الإمام يصلي هنا وصلوا خلف المسجد وامتلأ الناس وصلوا أمامه مقابل هنا، الصحيح أنه يصح كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله أنه يصح إذا أمكنه الاهتمام به، وهذا إنما يكون عند العجز لأن قاعدة أن عند العجز يسقط هذا. قال أو عن يساره لم يصح، إن وقفوا كلهم عن يساره لم يصح. إحنا قلنا يصح أن يقفوا كلهم عن يمينه أو عن جانبيه، أما أن يقف عن يساره لم يصح. وقلنا الصحيح أنه لو صلى وحده وخل عن يساره صح، فكذلك لو صلوا عن يساره صح لعدم الدليل. قال الشيخ إن صلت امرأة من النساء قامت معهن في الصف وسطا كما أن أم سلمة رضي الله عنها النساء فقامت وسطهن. قالوا لنا هذا أسر المرأة، ولو تقدمت المرأة كما يتقدم الإمام في الرجال جهز. قال الشيخ وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، وذكرناه كما ذكر ذلك ابن عمر رضي الله عنهما أنه يصلي وسطهم. لماذا؟ لأجل أن لا يتقدمهم فينكشف عورته، يجتمع أن يقوم وسطهم. قال وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. الخنثى هو الرجل الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، أي الخنثى المشكل. خنثى المشكل رجل له أو مخلوق له عضوان، أو إنسان له عضوان، عضو ذكري وعضو أنثوي، ولم يحكم له بأحدهما، لم يحكم له بأحدهما. يحكم أما إذا حكم له بأحدهما، إن حكم له من الرجال فحكم حكم إيش، وإن حكم له من النساء حكم حكم. ويحكم لا من علامات أن يحكم له أن يبول، فإن بال من ذكره أصبح إيش حكم حكم الرجال، وإن بال من فرجه أنثى، فإن بال من موضعين ينظر أيضا في إن أمنى فذكر وإن حاض فأنثى. فلو وجد الخنثى وهو المشكل الذي يبول مثلا من موضعين ولم يمني ولم يحض أو لم يصل هذه أصبح يسمى إيش مشكل. أما الخنثى الذي قد علم حاله فهذا ملحق إما بالرجال من النساء. فقوله هنا الخناثة أي خناثة المشكلين. وإذا كان يبول موضعين أيضا من علامات عموما تذكر باب الخنثى أسرعهما بولا، فإن كان يبول من بول من ذكر أسرع من هذا وقبل ذلك يحكم له به. الشاهد قال وخناثة، قال تقدم الرجال، إذن يقد تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. يقدم الخناثة لأنهم إما أن يكون رجالا فهي تقديم، وإما نساء فجاز أن يقدم النساء على النساء. وأصل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال صففت أنا ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفنا، وقال صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى أي الرجال أصحاب العقول ونحو ذلك، ثم إليهم الصبيان. وكان عمر رضي الله عنه يقدم الرجال والعلماء في الصف الأول ويرجع الصبيان في الصف الثاني ويكون النساء خلفه. قال شيخ من كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. وقد ذكرنا قبل ذلك أن المذهب أن الجماعة والوقت يدرك إيش بالتكبيرة، والصحيح أن الوقت والجماعة يدرك إيش بالركعة. قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت أدرك الصلاة في الوقت، من أدرك ركعة من الصلاة في الجماعة أدرك إيش الجماعة. قال الشيخ ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أدركتم السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذا إجماع من العلماء أن إدراك الركوع إدراك الركعة، أما إذا لم يدرك الإمام المأموم الركوع أي ما أدرك الإمام إلا بعد الرفع لم يدرك الركعة ولا يعتد بالسجدتين. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. يقول السائل يقول كيف كان يصلي أبو بكر إمام بالناس وحينما يأتي الرسول يكمل عنه الصلاة مع أنه بكر هو الذي ابتدأ الصلاة؟ لا بأس لو صلى إمام تأخر وصلى المؤذن وحضر الإمام بعد أن صلى ركعتين من العصر، لا بأس أن يؤم الإمام، يؤم يدخل، وإذا قام للركعة الثالثة جلسوا وانتظروه حتى يتم صلاة ثم يسلم. قال الشيخ ما الفرق؟ يقول الشيخ قال السائل ما الفرق بين صلاة الوتر وصلاة التهجد؟ التهجد هي صلاة الليل، والتهجد هو الصلاة بعد النوم، فالتهجد من من من من من أسماء صلاة الليل، صلاة الليل قيام الليل التهجد. أما الوتر، الوتر قد يراد به كل صلاة الليل كما قال كان مثلا يوتر ب 11 ركعة يصلي 11 ركعة، وقد يراد بالوتر من فصل العدد الفردي في آخر الصلاة كما قال مسلم صلاة الليل مثلا مثلا فإذا خشي أحدكم صلاة فليوتر بركعة، يوتر بركعة. فالوتر قد يطلق على الليل كله، صلاة الليل كلها، كل الصلاة مثلا، ويطلق أيضا على الوتر الذي هو إيش؟ إما ثلاث إما ركعة في آخر الصلاة. الله أعلم. إن كان هذا الرافضي يرى الشرك ويرى تحريف القرآن ويرى استغاثة بحسين وعلي، فهذا مشرك، ما يصلى خلفه، صلى خلفه باطلة. وإن كان ينتسب إلى الرافضة انتسابا فقط ولا يقرهم على شركهم ولا يعتقد تحريف القرآن، يعني ما هاك انتساب فقط، لا بأس صلى خلفه. أنت ايش عليك؟ ما عليك، لو صلى وراك اليهود والنصارى ما ضرك شيء. قيدة، قيد القيد. لا لا، يعني إذا وضعت رمح من بعيد فارتفعت الشمس على الرمح مثلا، متر مثلا، متى ما الشمس ارتفعت قيد رمح، يعني مقدار ما تكون الشمس ارتفاع عن الأفق قيد رمح من بعيد، يعني هكذا بارتفاع الرمح، يعني أي إن الشمس تشرق وترتفع بمسافة تراها أنت من بعيد كأنها إيش؟ مسافة رمح. خلاص انتهى وقت النهي. إذا ظننت أن هناك من يصلي جماعة وهو في التحيات تمكث تصلي، لأنك الآن إذا صليت معه وهو في التشهد ما تقدر تدخل جماعة. أما إذا ما ظننت أن في أحد سيأتي تدخل معه. امرأة صلت خلف الإمام في صف الرجال كلهم محارمها في نفس الصف، هل فعلها صحيح؟ عموما لو صلت المرأة خلف أو بجانب زوجها صحت، صلي بجانب زوجها، يعني إما أن تكون خلفه بجانب، أما مع أقاربها ما أنا ما أذكر محارمها غير الزوج، أما الزوج فيجوز لا بأس، أما محارمها ما أعلم. تقدم إن كان الناس يعلمون الأحكام هذه، تقدم إذا كان جهال وقدم صلاة ارتبكوا تقول صلوا كل واحد يصلي لوحده ثم فرادى. إن قدرت أن تصلي أنت من غير أن يحدث شوشرة بالناس أنت أولى، تقول ذاك الغير خلنا أصلي عنك أنا. أما إذا ظننت أنه سيحصل فتنة وكذا وهذا يرد عليك وليش أو يقول تكفير أو ما شابه ذلك فلا بأس تصلي خلفه. قضاء ما فات، شو قضاء ما فات؟ يعني هو صلوات يذكرها ولا ما يذكرها؟ بديع، إذا كان يذكرها ويذكر أعدادها نعم، أما من ترك الصلاة فترة من عمره فهذا لا يقضيها، من ترك الصلاة من عمره لا يقضى، من ترك الصلاة كافر. فمن ترك الصلاة سنين من عمره ثم تاب نقول أكثر النوافل. أما رجل لا، عليه صلوات فوائد يعني يذكرها لكن ما يذكر عددها ربما، لا بأس أن يصلي بنية قضاء الفوائد، لأنه ليس ما كل صلاة. إذا كان يذكر عدد الفوائد يصليها كلها اتباعا، مثلا يذكر أنه يومين مثلا أو أربع صلوات خمس صلوات يصليها وراء بعض. أما أن يصلي كل صلاة وواع خلفها صلاة يقول هذه من قضاء ما فاتني من قبل ما أذكرها وقبل هذا، هذا لا يشرع. وما أمر أحد بعد التوبة أن يقضي ما فاته من الصلوات. والله الأقرب أنه إذا وصل أربعة أيام غير ذلك لا يقضي. كان ابن عمر رضي الله عنه يغمى عليه ثلاثة أيام فيقضي، وقال بعض العلماء أنه إذا مضى خمس صلوات لا يقضي، لكن الأقرب أنه إذا أغمي عليه يعني مقدار أربعة أيام ونحو ذلك ثلاثة أيام أنه لا يقضيها، ولو قضاها لا بأس، لكن لا يجب. ها؟ يكونون صف، يكونون صف. لا لا يصف صف، ما إذا كان الصف الأول مش في برقة برية يعني. والله الأولى إذا كان يسمع ليسمع صوت الإمام الأولى أن يكون الصف، أما إذا كان الصف سيطول معنى ما راح يسمع صوت الإمام يصلوا صف ثاني. لا يستأنف، يستأنف أي يستأنف. فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول ما فعل شيء، ما ركع. أي هم بقوا على ما هم عليه. لا ما استأنف، هم صلاة المأموم صحيحة، لكن كلام هو هل يستأنف ولا ما يستأنف؟ يعني هم باقون على صلاة الصلاة عشر أيام لم يكثوا فمكثوا، وهم باقون في صلاة ما زالوا، ثم بعد ذلك أتى هو توضأ، لكن هو ما بنى على ما مضى. ولما وما ورد عن ابن عمر أنه بنى وغير ذلك، هذا كان في الرعاف. الرعاف يعني يرعف الإنسان يحتاج أن يزينه فيذهب ويصلي ويذهب عنه هذا ويرجع يبني. أما من أحدث فإنه يستأنف صلاته. هذا المشهور عن السلف يعني. هم اختلف العلماء في الركوعان أيهما الركن، وهل كلاهما ركن؟ فإن طافه الركوع الأول فالأقرب الله أعلم أنه لا يقضيه، وأن الواجب هو الركن الأول فقط. إذا طاف الأول طبعا هو أدرك الثاني خلاص، أدرك الثاني يكفيه. عندما يصل وقت الظهر حتى تتميل، لأن الشمس إذا وقفت عند كبد السماء تمكث دقائق بعدين ذلك تزول، فإذا بدأ الظل بزيادة خلاص انتهى الوقت. يعني معناته أن الشمس عند الزوال، واليوم قدروا بعض العلماء الذين الصبر ذلك قالوا هو وقت اللي يقول لك صار الظهر الساعة 12 هو هذا وقت النهي، فأنت تنتظر دقائق حتى تميل الشمس. هو طبعا الظل الآن يبدأ ينقص إلى أن يقف، متى ما وقف الظل عن الزيادة النقصان هذا وقت النهي إلى أن يبدأ بالطور. فإذا بدأ بالطور زالت الشمس، واليوم هو في وقت الزوال بالضبط، يعني وقت الآن وقت الظهر هذا وقت النهي. فإنسان يمكن